وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه مجالس مختصرة في قراءة متن الواسطية لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي طرفا من يعني بداية افتراق الفرق، وأن الأصل العظيم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلفوا في شيء من مسائل الاعتقاد، وإن كان فيه اختلاف فيسير في بعض المسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقلت إن عادة أهل العلم أن يبدأوا بحمد الله تعالى والثناء عليه جل جلاله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقلت في اللقاء الماضي إن الاعتقاد مأخوذ من العقد، بمعنى أن مسائل الاعتقاد هكذا ينبغي أن ينعقد القلب عليها، لا يعني لا يدخلها ريب ولا شك، لا يدخلها ريب ولا شك. وقلت أيضا إن من أصول الإيمان، الأصول الإيمان الستة، لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، سأله جبريل عليه السلام في الحديث المشهور لكم إن شاء الله، وهو حديث الإسلام والإيمان والإحسان. فلما سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فعد له ستة أشياء، وهي التي يسميها العلماء بعد ذلك بأركان الإيمان. وركن الشيء هو الشيء الرئيس فيه، الشيء الأساسي. فأعظم هذه الأركان كلها هو الإيمان بالله عز وجل، هو الإيمان بالله عز وجل. وهذه الأركان الخمسة هي تابعة لهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. وقلت لكم أيضا في اللقاء الماضي إن الإيمان بالله يشتمل على أمور أربعة، وهي الإيمان بوجوده جل جلاله، الإيمان بوجود الله عز وجل، وهذه تثبت بأمور أربعة. فيستدل على وجود الله عز وجل بالفطرة وبالحس وبالشرع وبالعقل. والعجيب أن أعرابيا سئل ما الدليل على وجود الله، وإن كان هذه المسائل لا ينازع فيها أحد يعني، لكن تعرف في هذا الزمان طل الإلحاد برأسه مرة أخرى يعني. وأعجب هذا أن ترى بعض من يزعمون مسائل الإلحاد وهم يعني المفترض أن يكونوا في أرقى الجامعات مثلا، وكأنه ينكر وجود الله، مع أنه لما سئل أعرابي لا درس لا في جامعات ولا غير، رجل بسيط لكن ذا عقل، لأن بعض الناس قد يزعم أنه عاقل، الحقيقة أنه ليس بعاقل. قد سئل أعرابي ما الدليل على وجود الله، قال: إن الأثر يدل على المسير، إن أثر الأقدام يدل على المسير. عما تجد فيه فتبالك في مواضع كأن إنسان خطى خطوات، يبقى ده معناه إيه؟ أن هنا إنسانا مشى. إن أثر الأقدام يدل على المسير، صح كده؟ عقلا يعني. طيب، إن أثر الأقدام يدل على المسير، وإن البعر يدل على البعير، هو رجل أعرابي وبيستدل بما هو حوله لا يتكلف يعني في الاستدلال. قال إذا وجدتم البعر، معناه أن كان في بعير هنا بمنتهى السهولة، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ يعني من ذا يسيرها وينظم هذا الكون؟ ألا يدل ذلك على وجود الله؟ كتب لك يوم يظهر، ومسائل الحد دي كانت يعني اضمحلت تماما يعني، كتب لك، لكن بدأ يظهر مرة أخرى بين الشباب إن هو يريد أن يقول إنه ملحد وغيره، كتب لك، وإن كان يعني أصل المدارس الإلحاد في بلاد المسلمين هي ليست إلحاد يعني على طريقة الملاحدة، لكنه مع كثرة الشبهات الموجودة والشهوات وشباب يريدون أن يتفلتوا من الأمر والنهي، يريد أن يتفلت من الأمر والنهي، لا يريد أن يصلي، لا يريد أن كذا، خدت بالك، وطبعا في الجامعات بقى مع البنات وإطلاق البصر فهو يريد أن يخرج من دائرة أن الله أمره أو أن الله نهى، ولذلك تجد شكوى بعض الآباء أنه رب ابنه أحسن التربية والولد الآن في الجامعة لكنه تارك للصلاة بالكلية، مع أنه إذ كان صغيرا حفظه القرآن الكريم وجود تربيته ودخل يعني أرقى الجامعات، لكن الولد بقى لمدة كده تقول له صلي يقول لك لا أصلا أنا مش مقتنع بالصلاة، أنا غير مقتنع بالصلاة، اقنعني بالصلاة، أو يقول لك أنا لا أريد الكلام في المسائل دي بالمرة. طيب، لكن وازع الإيمان في قلبه لأنه مسلم فنفسه تلومه على ترك الصلاة وعلى الوقوع في الفواحش وشرب الخمر والأشياء دي، فيجد نفسه تنازعه لأنه مسلم، يعني قلبه ينازعه نفسه تلومه، فيريد أن يخرج من هذه فيقول عن نفسه إنه ملحد، ملحد بقى عشان ايه نفسه ما تقولوش انت مسلم وحرام، لا، وعايز يخرج من دائرة الحلال والحرام، ده السيمة الغالبة على من يزعمون هذا الوضع، لكن كأن هناك ترتيب لهذه المسائل وترتيب لهؤلاء الشباب بهذا المعنى. فهذا الأعرابي مع انه لم يدخل لا جامعات ولا مدارس لكن استدل بما هو موجود من الكون، وليس يصح في الأزهار شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، أو يحتاج أن نثبت وجود الله؟ إنه دليل على كل شيء، فكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل الأشياء؟ يعني إذا نظر الإنسان في نفسه رأى من علامات وجود الله عز وجل ما يعجز العقل عن دفعه، لا يستطيع أن يدفع عن قضية وجود الله عز وجل، ولذلك علماء المسلمين لم يتكلموا في هذه القضايا كثيرا بسبب ثباتها في قلوب الناس، بل من وسائل الأسماء والصفات ما هو ثابت، يعني لو أن امرأة عجوز لم تدخل لا جامعات ولا حضرت معنا في المساجد دروس ولا سمعت من متون الاعتقاد، ومع هذا إذا أرادت أن تدعو الله عز وجل ترفع يديها إلى السماء، ليه؟ لأنه مستقر في نفسها أن الله في تمام علوه سبحانه وبحمده، علو ذات وعلو شاء، ولذلك ترفع يديها إلى السماء، لأنها تعلم بفطرتها البسيطة أن الله هو العلي الكبير وأنه من أسمائه العلي ومن صفاته العلو، علو ذات أي أنه بذاته الكريمة جل جلاله وتقدست أسماؤه عال على خلقه مستو على عرشه، كما أخبر عن نفسه بذلك في القرآن في مواضع كثيرة أنه سبحانه على العرش استوى، فهو عال بذاته وعال بقدره، علو ذات وعلو شأن وعلو قدر سبحانه وبحمده. فمسائل أن نقول إن الله عز وجل موجود سبحانه وبحمده مما يستدل على وجود الله. هذا العقل السليم يثبت وجود الله عز وجل بلا منازع، بعيدا بقى عن نظريات داروين وغيره، خد بالك، الذي يقول في نظريته بتطور الأشياء أن لم يكن هناك خالق ولا خلق ولا غيره، إنما إيه حدثت الصدمة الكبيرة أو الانفجار الكبير كما يسمونه، وجرى تكون الأشياء شيئا فشيئا فشيئا، وإن أقرب شيء إلى الإنسان هو القرد، خدت بالك، وإن الإنسان متطور من حشرة صغيرة، من يرقة فحشرة فكذا، أعدت تتطور تتطور تتطور حتى صار قردا ثم صار إنسان. لكن العجيب يا أخي أننا ما رأينا على مدى حياتنا أن قردا تطور في زماننا، مش عارف انقطعت نظرية التطور ليه، فما للقرود باقية قرود والإنسان باقي إنسان، يعني ما رأينا قردا تطور في زماننا فصار إنسان. وبعدين كل واحد عارف أصل الله عز وجل قال عن أصل الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، فخلقه مكرم، وخلق الله الإنسان في أحسن تقويم أي في أحسن صورة. فإذا كان هو عارف أن أصله قرد يبقى دي مسألة ثانية، لكننا نعلم فطرة وشرعا وعقلا أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة. والغريب أن القرآن يقطع بهذه الأمور، وأن أصل الإنسان من آدم، وآدم أبو الخلق أبو البشر، وأن الله خلق آدم بيده وصوره في أحسن صورة ونفخ فيه من روحه، وأنه من تمام تكريم آدم اللي هو أبونا جميعا أن أسجد له الملائكة على عظم خلق الملائكة وعظم قدره، لكن أراد أن يظهر مكانة هذا المخلوق وهو آدم عليه السلام، وخلقه في خلق وسط، فإن الملائكة قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن مسرفون في المعاصي والفساد في الأرض، وخلق بني آدم وسط، فلا هم معصومون ولا هم كثير الفساد كالجن، وركب فيهم من الشهوات ما لو ثبت الواحد على أمر الله رفع الله درجته. حتى اختلف علماؤنا أيهما أفضل، الملائكة أم صالح بني آدم. لا نتكلم طبعا، الملائكة دول في الذروة في كل شيء، خلق عجيب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهكذا. أو يقارن هذا الخلق العظيم الملائكة ببني آدم؟ ده يدل على إيه؟ على علو رتبة بني آدم. إذا كنت هتقارن بهم الملائكة فما معناه؟ أن بني آدم في أحسن ما يكون من المكان، واصطفى أعلاهم وهم الأنبياء صلوات الله عليه، واصطفى أعلاهم وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة. يقول ولا فخر، أي لا يقولها فخرا ولكن حقيقة ثابتة أنه سيد ولد آدم عليه السلام. ثم يأتي رتبة بقية الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل خلق الإنسان، يوم ربنا خلقه في أحسن صورة. العلماء يختلفون، الملائكة أفضل أم صالح بني آدم أفضل أم صالح؟ طبعا فاسد بني آدم لا، لا نتكلم فيه، إنما نقارن بين رتبة الملائكة أو مقام الملائكة وقدرهم وبين صالح بني آدم. فطائفة قالت الملائكة أفضل، فإنهم خلق خلقوا من نور ولا يعبدون الله عز وجل، لا يفترون عن عبادته، لا يعصونه وهكذا، ومن يوم أن خلق لا يكون من الواحد منهم مجرد أن يفتر عن عبادة الله، يعني مجرد أن يحصل نوع من يعني الفتور أو بدايات الكسل. تبالك أنت تصلي الليلة كلها، تصلي وراء الإمام وطول والكلام، أحيانا يجد الإنسان شيء من الفتور أو من السآمة أو من الكلل أو من التعب في عبادة الله. الملائكة لا، منهم قوم من يوم أن خلقوا وهم قيام أبدا، ومع هذا فقال الطائفة الملائكة أفضل، وقال الطائفة بل صالح بني آدم أفضل. ليه؟ لأن الله عز وجل ركب في بني آدم الشهوات، ومنهم من يقع في المعاصي وغيره، فكونهم تجاوزوا هذا يدل على علو رتبتهم، فيكون صالح بني آدم من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الصالحين والصديقين والشهداء وهكذا، هذا يكون أفضل من الملائكة. حتى لا لا لا زال هذا النزاع، حتى يعني على عادته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذاك الموفق المسدد خاصة في مسائل الاختلاف، فقال إن الملائكة في الدنيا أفضل، أفضل من بني آدم، وأما في الآخرة فصالح المؤمنين أفضل، أما في الدنيا للفارق، يعني هؤلاء قوم لا يعصون تقع المعاصي من بعض بني آدم، خدت بالك؟ يبقى المقارنة أن الملائكة في الدنيا أفضل، لكن في الآخرة إنما أعدت الجنة بالأصل لصالح المؤمنين، وهي دار كرامة الله عز وجل. تعرف ما معنى دار الكرامة؟ أي أن الله عز وجل إنما خلقها ليكرم أولياءه، ومن كان يعبده في الدنيا ويتصبر على عبادته، ربنا أراد أن يكرم هذا الصدق، فهي دار كرامة الله عز وجل. وإذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة، وذلك ينبغي للإنسان وهو بيعبد الله وهو في عبادة الله أن يعلم أن الله عز وجل أراد أن يرفع درجته، يعني يعبد الله عبادة المحب مش عبادة المكلف اللي هو حاسس أن الصلاة عبء عليه والزكاة عبء عليه وقاعد يحسبها بالإيه بالمليم، لا، هو بيعطي إذا كانت العطية أعطى وهو محب للعطاء، محب للإيه للعطاء، لأنه يعلم أنه يوفى هذا وزيادة فهو محب للعطاء. فقلت إن من الأدلة على وجود الله يستدل عليها بأربعة أمور: بالعقل كعقل الأعرابي، والعجيب إنه ممكن يقول لك فلان متخصص في الذرة ومتخصص في مش عارف إيه وبتاع، وبعدين بعد ما ينزل من رحلة الفضاء التي استغرقت زمانا ينزل يعبد البقرة، أي عقل، أو يعبد الخفافيش والفئران كهؤلاء الذين يعبدون الأصنام والأوثان والفئران وعملوا معابد للفئران ومعابد للبقر وهكذا، يعني إنما العقل ما يعصم الإنسان أن يقع في معاصي الله عز وجل. فأيهما أعقل، هذا الأعرابي ولا هذا العالم المتخصص؟ ليه؟ لأن كثيرا من الناس قد يبرع أو ينبغ في علوم الدنيا لكنه جاهل بعلوم الآخرة تماما تماما، حتى أنه لا يكاد يحسن أن يصلي ركعتين بصورة سليمة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، لا، ده مع اشتهار الصلاة وكون أحاديثها معروف، لكن من الناس من يوم أن أنشئ لم يجعل لنفسه حظا، ليس بعيب أن يتعلم الإنسان من العلوم الدنيوية أن يكون دكتورا مهندسا طبيبا أي شغلانة يعني. لكن العيب أن يفوت حظه من علوم الآخرة تماما. وإنما ميز الله أمتنا على سائر الأمم بما أنزله على نبيها صلى الله عليه وسلم من الوحي الكريم، فينبغي للعقل أن يكون له حظ من هذا الخير الذي نزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني مهما كان لك حظ من علوم الدنيا فينبغي أن يكون لك حظ من علوم الإيه؟ من علوم الآخرة، على الأقل يتعلم الإنسان منا الفرائض الواجبة، يعني كيف يصلي بصورة صحيحة، كيف يزكي إذا جاءه، كيف يخرج للحج أو يحج بصورة صحيحة، كيف يعتمر بصورة صحيحة، كيف يتطهر بصورة صحيحة وهكذا، يعني أقل شيء أن يتعلم ما فرض الله عليه وما أوجب عليه. وأظن ذكرنا في اللقاء الماضي الكلام حول بقية الأركان الإيمان، كالإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل على صورة مجملة، والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره. فمن جملة الإيمان بالملائكة أن نؤمن بوجودهم وأنهم صادقون مصدقون، وأن نؤمن بما ذكر من أسمائهم وما نعلم من وظائفهم. فمن أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخر حديث دعاء الاستفتاح في الصلاة، خاصة صلاة الليل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح في صلاة الليل بمثل هذه الأدعية، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فجبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر والنبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، إلى غيرها من وظائف الملائكة كملك الموت، ولا يعرف في السنة الصحيحة بعزرائيل، إنما الصحيح الذي يجيء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه ملك الموت كاسم أو لقب عليه واسم وظيفته، فهو ملك الموت إلى غيرها من. فمن جملة الإيمان أن نؤمن بوجود الملائكة وأنهم مخلوقون من نور، كما قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وليس أنهم مخلوقون من نور أنهم ما زالوا نورا، لا، بل هم أجساد، ومنهم من يصعد ومنهم من يهبط ومنهم من يحضر مجالس الذكر إلى غير ذلك. كما أن الإنسان أصله خلق من طين، فهل هو الإنسان الآن طين أم لحم ودم؟ لكن هذا أصل الخلق، أصل خلق الملائكة من نور، وأصل خلق الجان من مارج من نار، وأصل خلق الإنسان من طين، خلاص. فهذا ليس معناه أن الإنسان الآن طين، لا، هذا أصل خلقه، إنما أشار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إلى أصل خلقه. وكذلك من الإيمان الإيمان بالكتب، والمعنى الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، كصحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود، وآخر هذه الكتب وخاتم هذه الكتب وهو المهيمن على سائر ما أنزل الله من الكتب هو القرآن العظيم الذي نزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المصحف الشريف المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس، لا يغير منه حرف بزيادة ولا نقصان، ولا يتطرق إليه تحريف، ولا يكون، لأن الله هو الذي تولى حفظه بنفسه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هذا من جملة الإيمان مجملا بالكتب التي نزل الله. كذلك الإيمان بالرسل، وهم المصطفون المختارون من الله عز وجل ليكونوا رسلا ووسائط بين الله عز وجل وبين خلقه، أولهم آدم عليه السلام لأن آدم نبي وإن كان هو أبو الأنبياء لكنه نبي، أولهم آدم، وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله عليه، ومنهم أولو العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم جميعا. ومن الأنبياء أعداد كثيرة جدا، كما قال الله لنبيه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فذكر الله أخبار جماعة من المرسلين والأنبياء. وهناك من الأنبياء من لم يذكر عنه شيء، فقال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكان الله عز وجل يرسل في الزمن الواحد نبي وأكثر، بل يرسل في القرية الواحدة نبي وثان وثالث، كما جاء ذلك في سورة ياسين، فإنه أرسل نبي وثان وعزز بثالث، يعني ثلاثة أنبياء في قرية واحدة في زمان واحد. وهذا يدلك على كثرة عدد الأنبياء، على أنهم أعداد كثيرة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن منهم من علمنا ومنهم من لم نعلم، لأن الله أصلا منهم من قص أخبارهم ومنهم من لم يقصص أخبارهم، لكن أعدادهم كثيرة. وأيضا من جملة الإيمان بهم أنهم صادقون مصدقون وأنهم معصومون خاصة في تبليغ الرسالة إلى غير ذلك من الواجب من واجب الإيمان بالمرسلين. ثم الإيمان باليوم الآخر أيضا مجملا، وإنما سمي اليوم الآخر لأنه آخر الأيام فلا يوم بعده، خلاص إذا قامت الساعة صار هذا هو اليوم الآخر، فيطول هذا اليوم لفصل القضاء بين العباد. وإن كان يبدأ نهاية كل إنسان منا بموته، فمن مات فقد قامت قيامته وانتقل من دار إلى دار، لأن دار البرزخ هي من جملة الدار الآخرة. يعني البرزخ هو القبر، هل هو من الدنيا أم من الآخرة؟ يعني من منازل الدنيا أم من منازل الآخرة؟ لا، هو من منازل الآخرة. ولذلك يكون في القبر ما لا يراه أهل الدنيا، فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. طيب، ومع هذا لو أننا فتحنا القبر على رجل بعد أيام من دفنه لا نرى لا حفر من حفر النيران ولا نرى روضة من رياض الجنة، بل نرى الميت في كفنه كما هو. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في قبر إما معذب وإما منعم، فلما لا نرى شيء من هذا؟ أقول لأن القبر من منازل الآخرة ليس من منازل الدنيا، ولا تقاس أمور الغيب وأمور الآخرة على منازل الدنيا. ولذلك لا يعاين أهل الدنيا ما يكون من أمر الغيب وما يكون من أمر الآخرة. وأنت عارف لو كان ذلك كذلك ويمكن أن نعاين ما تدافن الناس. يعني مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. الصحابة من حوله علموا أن هذين يعذبان؟ لا، هو وحده عليه الصلاة والسلام الذي يعلم وبالوحي. فلو أن الناس عاينوا وهم في الدنيا ما يكون في القبور من عذاب، فهذا معذب وهذا منعم. لو أن إنسان عزيز مات عزيز عليك ومات وأنت تعلم أنه لم يكن صالحا، ما تدفنه؟ خلاص، لا لا لا تدفنه. ليه؟ طيب أنا يعني هذا عزيز على النفس، طيب أنا أدفع به إلى العذاب؟ لا. ولذلك أمور الآخرة هي أمور غيبية عنا ونحن في دار الدنيا، فلا تقاس أمور الآخرة على أمور الدنيا، هذا القياس فاسد. وهذا الذي جعل بعض الناس ينكر عذاب القبر، يقول طيب احنا، وبعضهم لضعف عقله ولأنه لا يدرك الفرق بين أمور الغيب وأمور المشاهدة وضع كاسة تسجيل مثلا عشان يسجل ما يكون في القبر. أو يمكن أن يجاب إلى هذا؟ هل لا يمكن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما يكون في القبر من عذابهم أو من. لكن تخيل لو أن الإنسان علم أن أباه أو علم أن ابنه الذي كان هو فلذة كبده وكان يحبه كأحب الناس، ولو كانت الأعمار توهب لوهب عمره لابنه، مات هذا الولد، دفن الولد، فسمع بكاء، سمع عويله وصراخه وعذابه وهو في القبر، كيف يهنأ الإنسان ده بعيش في الدنيا بعد ذلك؟ والعذاب لا ينقطع عن المعذبين والنعيم كذلك، كيف يهنأ؟ ولذا كان من رحمة الله بالأحياء من أهل الدنيا أن تغيب عنهم هذه المسائل، وهذا ليس مع أنها ليست موجودة، هي موجودة لكنها حكم ألا تراها لتستطيع العيش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الميت إذا إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وهذا معناه أن الروح له كيان. ولهذا تجد الإنسان الميت أول ما تخرج روحه تشخص عيناه، إن الروح إذا خرج. الإنسان منا حي وبالروح يحيا، يبقى الروح موجودة أو لا؟ موجودة. هل تراها؟ هل تعقلها؟ هل ممكن تصفها لنا؟ لا، مع إقرارنا أنها موجودة. يبقى ليس كل شيء موجود أنت يمكن أن تراه، وهذا ليس معناه أن الذي لا تراه تنكره، هذا خطأ، بل قد يكون موجودا ولا تراه. فإن قلت لواحد منهم أو عاقل أنت؟ قال نعم. قلت له صف لنا عقلك، والعقل مش هو المخ، لا، لأن المخ أحيانا يبقى فيه مخ وأحيانا يبقى فيه كبد مكانه يعني، خلاص. لا، العقل غير، العقل هو أداة الإدراك، هذا الذي في الرأس، هذا المخ الذي يقوم بالعمليات يعني الكهربائية وهكذا، المهم يعني فيتعامل مع القلب مع بقية الأعضاء. القصد أن فرق بين المخ الذي له تركيبة معينة يقوم بوظائف معينة في الجسد، وفرق بين العقل، العقل الذي هو أداة الإدراك الذي يفرق به أو يفرق به بين العاقل والمجنون. ده عنده مخ وده عنده إيه؟ مخ برضه، مش كده؟ لكن هذا عاقل وهذا مجنون. فلو قلت لواحد أو عاقل أنت؟ قال نعم. قلت له صف لنا عقلك، ما يستطيع. يبقى مع وجود العقل، هذا ليس معناه أن العقل غير موجود، لكن معناه أنه لا يدركه، لا يدرك أن يصف لنا الروح. ثم يعارضون بعد ذلك في أسماء الله وصفات، ويقول لك ربنا موجود. نعم. طيب أنا لا أؤمن إلا بشيء أراه، حيث أني لا أراه، يبقى غير موجود. هذا إن دل فإنما يدل، لا عقل ولا خلق ولا أي شيء، ما عندهم أي شيء، ولا حتى بموازين البشر. فليس أن معنى أنك لا تستطيع أن تثبت عين الشيء أنه ليس موجود، أنه ليس موجود، لا. فينكرون عذاب القبر، يقول لك أنا لا أؤمن بعذاب القبر. لا، ليه؟ يقول لك أنا أفتح القبر ولو وضعت مش عارف في تليفوني يسجل، ما نرى ملائكة بتنزل ولا الميت بيقوم من قبره، خدت بالك، ولا بيقعدانه ويسألانه، وبعضهم حط كاسيت اللي هو يسجل ما يكون بين الملك، أو يعان على هذا؟ لا، لا يمكن. لكن القبر لما؟ لأن القبر من منازل الآخرة لا من منازل الدنيا. ثم اليوم الآخر يوم الحساب والجزاء والجنة والنار والثواب والعقاب، وينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة، نسأل الله جميعا أن نكون منه وأهلينا وآبائنا وأمهاتنا، وفريق في السعير، نسأل الله أن يعيذنا منه. ثم الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وسيأتي الكلام على هذا تفصيلا إن شاء الله. لكن على كل، الإيمان بالقدر مبناه على علم الله عز وجل، ومعناه أن الله علم ما الناس عاملون قبل أن يخلقهم، وكتب أقدار الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني كيف هذا؟ الله علم ما الناس عاملون قبل أن يخلقهم، يعني علم مجلسنا هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عفوا، لا أقول علم هذا قبل، لكن كتب هذا قبل، علمه سابق لا حد له، لكن كتب مجلسنا هذا، ومن قاعد يمين ومن قاعد شمال، خلاص، ومن لابس ايه، وكل شيء، كل شيء ما يغيب عنه شيء ابدا سبحانه وبحمده. وكتب هذا بعلمه، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وبحمده. فتجلس في مكانك فهذا مكتوب قبل أن تخلق، بل قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب هذا بعلم الله عز وجل. فالإيمان بالقدر أي أن نؤمن أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم أنه ما يعمل العبد من عمل إلا وقد علمه الله وكتبه عليه وقدره. وما يكون من القضاء، وهو واقع القدر، واقع القدر. فإذا علم الإنسان أن أمره قدره الله عز وجل عليه استراحة، وهذا ليس فيه اعتذار واعتداد بالأقدار على معاصي الله عز وجل، فإن الله عز وجل خلق الخلق وأرسل المرسلين والأنبياء وأرسل معهم الكتب وبين الشرائع وأمر بطاعته ونهى عن معصيته سبحانه وبحمده، فما يعمل العبد من طاعة يجد ثوابها عند الله عز وجل، وما يكون من معصية فحينئذ إن تاب في الدنيا تاب الله عليه، وإن رجع إلى الله بمعاصيه فهو في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. فمن جملة الإيمان الإيمان بالقدر سبحانه، الإيمان بالقدر بأن الله قدر الأقدار. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. رجع المصنف ليفصل لنا في أهم القضايا التي كتب جوابه ليجيب عنها، وقلت إن هذه العقيدة أو هذا أصلا جواب سؤال سأله قاض من قضاة واصف عن ما هو مشتهر من الكلام في أسماء الله وصفاته، وعن كلام بعض الفرق الخارجة عن اعتقاد أهل السنة في مسألة الإيمان بأسماء الله وصفاته، فكتب هذا الجواب، كتب جوابا مجملا عن أركان الإيمان. ثم من الإيمان بالله قال ومن الإيمان بالله، نقولنا الإيمان بالله يشتمل على أمور أربعة: الإيمان بوجوده جل جلاله، والإيمان لواء، والإيمان بألوهية الله عز وجل، والإيمان بربوبية الله عز وجل، والإيمان بأسماء الله وصفاته. والقصد في هذا توحيد الله، والتوحيد أصله من وحد يوحد توحيدا، فالتوحيد مصدر بمعنى أفرد، يعني توحيد الله بمعنى إيه؟ إفراد. ولذلك أنت تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني إيه؟ إفراد الله بالألوهية، أي لا إله حق إلا الله. وذلك لا إله إلا الله فيها تقدير، فيها محذوف تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله. ليه؟ لأن بعض الناس يقدر لا إله موجود، فهذا غير صحيح، لأن هناك ناس يعبدون آلهة غير الله ويكات آلهة باطل، لكن نقول لا إله حق إلا الله، فصارت الآلهة قسمان: إله حق وهو الله الواحد الأحد، وآلهة باطلة يعبدها من يعبدها من الناس، كمن يعبد البقر والفيران والحاجة في منتهى القرف اللي في الدنيا، خدت بالك، وتجد عريان هكذا وسايب بقى الفيران، خدت بالك، تطلع عليه كده، وخدت بالك كده بقى، يعني آلهة بقى بعيد عنك، خدت بالك، منتهى البلاء اللي في الدنيا كله، خدت بالك، ويعملون معابد لها وغيره. فالله عز وجل هو الإله الحق. شوف ربنا ماذا يقول، يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الإسلام نعمة عظيمة، ولذلك العبد منا يحمد الله أن ولد من أبوين مسلمين وأن أكرمه الله بالإسلام. الإسلام أعظم نعمة امتن الله بها على عبد، لا وليست هي مجرد نعمة فقط، بل ولها أجر عظيم وثواب جليل. فمن أعظم ثوابها أن الله قضى أنه لا يخلد في النار عبد يقول لا إله إلا الله، وهذا وحده كاف حتى تعلم عظم هذه النعمة. ليه؟ لأنه من الناس من يدخل الجنة أول الداخلين، ومن الناس من يدخل بعد ذلك، لكن قوما غلبتهم سيئاتهم وماتوا على كبائر وماتوا على ذنوب عظيمة لم يتوبوا منها، وقضى الله عز وجل عليهم العذاب فلا يعذبون أبدا، بل من تمام وعده جل جلاله أنه قضى أنه لا يخلد في الجنة من كان يقول في الدنيا، لا يخلد في النار من كان يقول في الدنيا لا إله إلا الله. ومن تمام عفوه ورحمته أنه يعني يشفع ناس في ناس، ومن أعظم الناس شفاعة هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أجل أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه رؤوف رحيم بأمته. ومن تمام هذا عظم شفاعته، وله الشفاعة العظمى يشفع في جميع الخلق، وله شفاعات كثيرة في أمته، ثم يشفع الله المؤمنين ويشفع الشهداء ويشفع الصديقين ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنين بعضهم في بعض، حتى أن الرجل يكون من أهل الإيمان يؤذن له في دخول الجنة فيقول: أي ربي، كان لي صديق فلان وفلان، كنا بنحضر الدروس مع بعض، وكنا نتذاكر شيئا من كلام الله مع بعض، وكنا نرجو أن ندخل الجنة مع بعض، فلما تأخر؟ فيشفعه الله فيه. وذلك الصحبة الصالحة في الدنيا نعيم نعيم، إذا اتخذت صاحبا اتخذ صاحبا لعله ينفعك بين يدي الله غدا، لعلك تنتفع بصحبته. الصحبة الصالحة تنفع في الدنيا وتنفع في الآخرة، إنما الصاحب السيء هذا قد يعني يجرك إلى ما لا تحب. عشان كده دائما صاحب أهل الفجر، أهل صلاة الفجر، وأهل محبة العلم، وأهل الصدقات، وأهل الحج والعمرة، أهل العبادات الصالحة، إن الصحبة الصالحة تنفع في الدنيا فيدفع عنك شرور الدنيا بصحبته، ويحفظ عليك أسرارك ويحفظ عليك دينك. وإن خالفت قال: يا فلان أنت ما يصلح هذا منك، أنت أكرم من هذا، ما مثلك يفعل هذه المعاصي، إن كف عن معصية الله. هذا هو الصاحب الذي ينفعك. فإن لم يكن لك صاحبا فاتخذ صاحبا من الآن. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ضربوا في هذا أعظم الأمثال، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى المتحابين أو إلى المتحابين ويقول: ادفنوا هذا مع هذا فإنهما كان متحابين في الدنيا. فحتى يشفع الله عز وجل المؤمنين بعضهم في بعض. انت بقى صاحبك ممكن يشفع فيك ولا ان سبقك تركك؟ هو دي اذا كانت القلوب كده يعني على وئام. وذلك تعرف اعظم نعم الدنيا الاخوة، الاخوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من اول ما عمل لما هاجر وانتقل الى دار وانتقل الى المدينة الى دار الهجرة، اول شيء اسس امرين، اسس لامرين: إقامة المسجد الذي هو محط أفئدة الناس ومفئدة المؤمنين، وآخى بين المهاجرين والأنصار. أخوه بحق. يعني أنا سأقول لك: لو أن لك امرأتين، امرأتين ولا امرأتان؟ طيب خلاص يا جماعة اللغة، لو أن لك امرأتان وأردت، ولك أخ لم يتزوج وفقير، هل تقول له: وانظر إلى امرأتي أيتهن أحب إليك أطلقها لك حتى إذا حلت تزوجتها؟ ممكن تقاسمه المال بالضبط وهو أخوك؟ هم كانوا يفعلون هذا، وكانوا يتعاملون يعني بما هو أعلى من هذا بالميراث. كان الرجل إذا مات ورثه أخوه في الإيمان، يموت أخوه يرثه، صارت أخوتهم أعظم من أخوة النسب، حتى نسخ هذا فيما بعد لما عظم أمر الإسلام، لما عظم أمر الإسلام. ونزل قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. القصد أنهم كانوا يتعاملون بالأخوة، الأخوة هذا أعظم شيء. يشفع الله المؤمنين بعضهم في بعض، فيقول الله عز وجل: شفع شفعت الملائكة، وشفع النبيون والمرسلون، وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. وهذا شيء عجيب عجيب. ولذلك لما جاء في الصحيح لما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر السبعين الذين يدخلون الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجاء في رواية ومع كل 70,000. قال وثلاث حسيات من حسيات ربي فكبر عمر، لأن هذه لا تعد، أما 70 في 70 ممكن تتعد. وثلاث حسيات من حسيات ربي فكبر عمر، هذا خرج عن العد والحصر، هذا شيء كثير، وهذا من تمام رحمة الله عز وجل. وإن كان حديث مع كل 70,000 في إسناده مقال، لكن على كل وثلاث حسيات من حسيات ربي فكبر عمر، فالشاهد عظم ما يكون من شفاعة الله عز وجل. إنما يريد أن يخرج هؤلاء، فيكون المآل إما مآل المؤمنين إلى الجنة ومآل الكافرين والعياذ بالله إلى النار. ثم يقول الله يا أهل الجنة خلود بلا موت أو فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وهكذا تؤول المسألة إلى جنة ونار، إلى فريق من السعداء وفريق من المعذبين. سأل الله عز وجل أن يقسم لنا من طاعته ومن رحمته أعظم حظ ونصيب. فمن جملة الإيمان بالله قلنا الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهية الله عز وجل، والإيمان بأسماء الله وصفاته، والمعنى توحيد الله، أي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية، أما توحيد الربوبية، والربوبية مأخوذة من اسمه الرب، الرب، الحمد لله رب العالمين، فمن أسمائه الرب ومن صفاته الربوبية. وتوحيد الربوبية معناها إفراد الله، توحيده إفراد الله تعالى بأفعاله، أفعال الرب جل جلاله من الملك والخلق والتدبير إلى غيرها. فإفراد الله تعالى أي أنه وحده المالك الرازق المدبر أمر الكون والمدبر أمر الناس، فتوحيد الربوبية معناها إفراد الله وتوحيده بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير إلى غيره. وأما توحيد الألوهية فمعناها إفراد الله بالألوهية، والله عز وجل من يعني أعظم أسمائه الله، وهو الاسم العلم على الله عز وجل، أي على ذات الله جل جلاله. الله ذاته الكريمة توصف، الله ذاته الكريمة تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، والاسم العلم على ذاته هو الله، أي أن ذاته الاسم العلم فيها الله، وبقية الأسماء تنسب إلى هذا الاسم، فتقول الرحمن هو الله، الله هو الرحمن، الله هو الملك، الله هو العليم. يبقى ذات الله توصف بأسماء، تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته. فالله عز وجل اسم جليل عظيم أيضا يدل على صفة من صفات الله، وهي صفة الألوهية، من أله يأله إلهة وآلهة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، من أله يأله إلهة وإلها وهو الله. فالله توحيد الألوهية أي إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بأفعال المكلفين. يبقى توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين. من المكلفون؟ الخلق، يعني الأمر بالعبادة. يبقى بمعناها ألا نعبد إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. يبقى توحيد الألوهية معناها إفراد الله بالعبادة، فكل عبادة سواء كانت العبادات قلبية أو كانت بدنية أو كانت مالية، فالواجب معنى التوحيد أن نفرد الله بالتوجه إليه بهذه العبادة. فإن صليت صليت لله وحده. أداء نحن قلنا التوحيد إيه؟ إفراد الله. يبقى إفراد الله بالصلاة توجها وقصدا ونية وكل شيء، إفراد الله بعبادته، إفراد الله بالصلاة، إفراد الله بالزكاة. يعني إذا صليت صليت لله ولا يلتفت القلب إلى غير الله، وإن دفعت زكاتك للفقير لكنك أنت تتعبد الله وحده بدفعك للزكاة، وإن حججت لا تقصد إلا الله ولا يلتفت القلب عن الله، ولا تكون عبادة من العبادات التي تكون لله إلا وأنت تقصد فيها وجه الله، أي تقصد ربك تبارك وتعالى، كما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الإخلاص أن تحسن التوجه وأن تفرد التوجه، فلا يتوجه القلب إلا إلى الله. يعني إذا قمت في صلاتك فاجعل قلبك متوجه إلى الله قائم بين يديه، إذا زكيت زكيت لله، إذا نذرت نذرت لله، فلا نذر إلا لله، ولا خشية إلا لله، ولا رهبة إلا من الله، ولا توجه إلا لله، ولا ذبح إلا لله. ذبح العبادة، العبادات لا تكون إلا لله، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح يعني العبادة. خلاص، فمن الذبائح العقيقة والأضاحي والهدي، أو أن تذبح ذبيحة لله وتوزعها على الفقراء والكلام ده، هذه من الذبائح. الذبح ده عبادة، لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم، الحياة كلها لله والممات كذلك. يعني أن يكون كل تصرفات الإنسان لله، كل التصرفات، وهذا عظيم. وإن فعل الإنسان منا ذلك لقد شعر بقيمته في الحياة، لأن العبد الذي لا يعبد الله لا قيمة له في الحياة، بل يقولون إن العبد الذي لا يقوم بواجب العبودية يدمر نفسه بنفسه. ولهذا تجد كثير من الناس إذا كان بعيد عن الطاعة وبعيد عن الصلاة وبعيد عن تجد نفسه ممتلئة، صدره ممتلئ هم وغم، مش عارف يصرف اللي في نفسه، خدت بالك، ويطلع من بلوى يدخل في التي بعدها، ومهموم ومغموم وغيره، بخلاف الصالح المبتلى، يبتلى بدنه ولكن لا يكون أبدا منصرفا عن الله عز وجل، لأن الله يبتلي المسلم والكافر ويبتلي الصالح والطالح، لكن فرق عظيم بين بلاء الصالحين وبين بلاء الفاسدين. فإن بلاء الرجل الصالح يحط من خطاياه ويرفع درجته، وإن الله عز وجل، شأن قلت لكم إن الله قدر المقادير، قد يكون قدر لإنسان أنه في الفردوس الأعلى، لكن عمل هذا الإنسان لا يوصله لهذه الدرجة، يعني صلاته وزكاته وصيامه وحجه لا يوصله لهذه الدرجة، يعني الصلاة يصلي الفرائض ويصلي النوافل والكلام ده، لكن الدرجة التي يصل إليها ينبغي أن يكون رجلا عابدا منقطع في العبادة، يعني عمله الصالح لا يوصله للدرجة دي، فيبتليه الله عز وجل، يبتليه الله عز وجل فيصبر على البلاء، فيرفع الله درجته فيبلغه، فيكون البلاء خيرا له. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو أي نعم هو في الدنيا برضو بيتوجع كما يتوجع الناس يعني، لكن صبر على أمر الله ويعلم أن قضاء الله للعبد كله له خير، فوالله لولا ما كان فيه من بلاء ما رفع لهذه الدرجة. فلو قارنا بين بلاءه وبين رفعته أي الأمرين خير له؟ لا، يقول: طيب زد في البلاء وزد في رفعة الدرجة، وأما بلاء الكافر، فإنه لا يزيده إلا أن يحط من درجته فيكون عذابا له في الدنيا قبل عذاب الآخرة. خدت بالك؟ وهذا الفارق أيضا بين المبتلى من أهل الطاعات والمبتلى من أهل المعاصي. فعلى كل من الكل يبتلى، فينظر إلى حال الرجلين. فإن نظرنا إلى رجل صالح قلنا هذا البلاء خيرا له، لأنه يحط من درجاته، يعني يكفر من سيئاته ويرفع من درجته، لكن مع شرط الصبر. وإن رأينا الرجل عاصيا ثم إنه يتقلب في أنواع البلايا، قلنا له توب إلى الله حتى يخفف الله عنك البلاء. ما الفارق؟ حال الرجل، هذا حاله طالح فاسد وتتكاثر عليه البلايا، وهذا حاله صالح وتتكاثر عليه البلايا، وليس سواء. لأن بعض الناس يقول إيه؟ الصالح مبتلى والطالح مبتلى، إذا لا فرق. لا لا أبدا، هناك فرق عظيم، بل كل الفرق. فهذا بلاؤه مختلف عن هذا أبدا، سواء في الدنيا أو في الآخرة. فمن رتبة الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى قلت لكم إن ذات الله تسمى بأسماء، وأسماؤه في القرآن العظيم. وشوف الفاتحة وحدها فيها عدة أسماء، يعني أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله اسم من أسماء الله، الرحيم اسم من أسماء الرحمن، اسم من أسماء الله الرحيم، اسم من أسماء الله، الحمد لله رب العالمين، رب من أسماء الله، الله من أسماء الله، الرحمن الرحيم، كلاهما اسمان من أسماء الله، وكل اسم يدل على صفة، فالرحمن يدل على صفة الرحمة، والرحيم أيضا يدل على صفة الرحمة، إن كان الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة. خلاص. ومعنى الرحمن أن رحمته عام، القصد في الدنيا، القصد أن الله عز وجل ذاته الكريمة تسمى بأسماء، وأسماؤه موجودة في القرآن وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا القاعدة الأولى أن أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي أن العقل ليس مصدرا لهذه الأسماء، يعني أنا لا أقول العقل سمي لي ربي، لا، العقل خارج عن هذا. إنما الأسماء والصفات توقيفية. معنى توقيفية أنها لابد أن يكون مصدرها الوحي، الكتاب والسنة. فهذه الذات الكريمة تسمى بأسماء، وأسماؤه في القرآن العظيم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أوصاف الله عز وجل. فالأوصاف منها ما يؤخذ من الأسماء، ومنها أيضا ما يجيء صفة في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول ذلك أن نقول إن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصفات الله وأسماؤه من الأمور الغيبية، ولذلك الواجب الرجوع إلى مصدر الوحي الشريف الذي أخبر فيه الله تعالى عن أسمائه وأوصافه. يعني العقل ليس مصدرا من مصادر الأسماء والصفات. ولهذا لا تأتي فتقول لي إن العقل يثبت الصفة الفلانية والعقل لا يثبت الصفة الفلانية. نقول القاعدة أن العقل ليس مصدرا للأسماء والصفات. نعم العقل قد يدل على ما لله من صفات جليلة كريمة في الجملة، كأن العقل يثبت أن يكون الله تبارك وتعالى أوصافه أحسن الأوصاف وأسماؤه أحسن الأسماء، ماشي. وأن العقل أيضا ينفي عن الله كل صفة نقص أبدا، نعم، لكن هذا كله عام، فيثبت لله أحسن الأوصاف وينفي عن الله النقص جميعا، ده العقل ممكن يعمل بس بسرعة. إنما أن نقول إن العقل يثبت الصفة الفلانية أو ينفي الصفة الفلانية، لا لا، ليس هذا مجال الإيه؟ مجال العقل، بل مصدر الأسماء والصفات مما يجيء في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله. فإننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نسمي الله تعالى كذلك إلا بما سمى الله به نفسه. فإن المشركين الأول كانوا يسمون الله بأسماء اللات ويسمون أصنامهم بأسماء مشتقة من أسماء الله عز وجل، فبين الله أن هذا من جملة الإلحاد في أسماء وصفات. ليه؟ لأن الأسماء والصفات ينبغي أن يكون مرجعها إلى كلام الله تعالى وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى نبتدئ إن شاء الله في اللقاء المقبل أن نتكلم عن صفات الله تعالى، مش هبدأ باب المقدمات الطويلة دي، نعايزكم تحفظوا للأسبوع اللي جاي خلاص. بحيث نبدأ من عند قوله إن الأسماء والصفات خلاص، يعني منها بقى صفات ذاتية وصفات فعلية. إن هذه الصفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. عايزك تحفظ بقى لي النقطة دي عشان نبدأ من عندها خلاص كده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أريد أن أقول لكم إن دراسة الأسماء والصفات ستستمتعون بها، مع أنها من أعظم الأبواب في زيادة الإيمان وفي حياة القلب. أعظم ما تحيي به قلبك أن تتعرف على ربك، ده أعظم شيء يزيد الإيمان في القلب. ثم دراسة الأسماء والصفات من خلال كلام الله تعالى وكلام رسوله، هذا من مما يعني تحيي القلب وتجد فيها متعة. وانت بتتعامل مع النصوص لتستنبط منها الأسماء والصفات ستجد متعة عجيبة، والعلم كله بصورة عامة ومتعة لأهله. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.